إخوتي بارك الله فيكم، هذه مقدمة نكتفي بها اليوم قبل أن نبدأ بكتابنا أو بمادة كتابنا في مقدمة البيقونية أو منظومة البيقونية التي هي عبارة عن 34 بيتا و34 بيتا من الشعر لمؤلفها، تتكلم عن أقسام الحديث حيث يقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وتتكلم عن أقسام الضعيف وغير ذلك، وسنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في الحديث الصحيح والحديث الحسن بإذن الله تعالى. ولقد ذكرت لكم المقدمة السابقة وهي حقيقة مستفادة من دروس شيخنا حفظ الله تعالى في كتابه البيقونية المنن العلية في شرح المنظومة البيقونية، فصلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرنا وأن لا نتشبع بما لم نعط، هذا جهد غيرنا، جهد شيخنا حفظه الله تعالى، استفدته منه فنقلت الكثير منه بارك الله فيه، ورفع الله قدره ورفع الله قدركم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتفعوا بها. وليس المهم أن أتكلم من كلامي أو أن آتي بشيء جديد، المهم أن تصل إليكم المعلومة والبركة في كلام الأكابر. ولتعلم بارك الله فيكم أنني عادة في شرحي لا أخرج عن كلام الشيخ العثيمين كشروح تأصيلية ولا عن كلام شيخنا، لأن فيها ضبط عظيم، ثم بعد ذلك من أراد التوسع يتوسع أو أن أراد التغيير يغير، ولكن أحب أن أضبط الأصول على كلام الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى، وهو معروف بضبطه للأصول وبترتيبه لنقاطه وتفريعاته وتفريقاته وتفقيطاته، فصار صاحب هذا الفن في هذا الزمان وصاحب علم الأصول في هذا الزمان هو الشيخ محمد صالح العثيمين ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، كما لا يخفاكم بارك الله فيكم. فنكتفي بكلامه ونقتفي أثره، وليس المهم أن نأتي بجديد من عندنا حتى يقال أنني أعرف، هذا ليس مهما، المهم أن تعرفوا أنتم وأن تتعلموا بالطريقة الصحيحة، وأنا ليس مطلوبا مني إلا أن أوصل لكم المعلومة بأيسر الطرق وأسهلها، فهذا الذي أسأله من الله أن أعينكم على أن تصل إليكم المعلومة المناسبة، وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعتم وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل منا عملنا، وأن يرفع قدرنا عنده، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.